قالوا عيسى شبه حين قال تعالى وما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ومحمد شبه حينما قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وموسى شبه حين قال ماذا قال؟ ها؟ لا ها؟ هذا إبراهيم عليه السلام في مناظرته. على كل حال هذه ما قالت أحد المعتزلة أو أحد، يعني نسيت ماذا الآن لا يحضرني ماذا مثل به عن موسى، لكن هو يصم الأنبياء بأنه مشبهة، فإذا كان الأنبياء عنده مشبهة من يصح عنده؟ سبحان الله. قال بقيت علي ديون من فترة طويلة ولم أجد أصحابها وتصدقت بها عنهم، فهل علي شيء؟ تتصدق بها عنهم على ما الذي فعلته صحيح، لكن لو ظهر منهم أحد فأنت تخبره إن أمضى صدقتك عنه فبها، لم يمضها وقال أعطني حقي فتعطيه حقه، والصدقة تكون عنك أنت. والله أعلم. ما في شيء في، نعم يا شيخ أنت واقف تبي، الله يسلمك يبارك فيك، حسبك تبي تسأل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك، حياك الله. نعم ما شاء الله، الله يبارك فيك، الله يجزاك خير، نريد أن نراك بعد الصلاة ده. الله يجزاك خير. مرحبا يا عبد الله. اي نرجوك في نفس الماضي ومخلوع من اي يفزع في النوم. اقرأ آية الكرسي يا أخي، اقرأ آية الكرسي عند النوم لا يقربك شيطان، اقرأ آية الكرسي والمعوذات وقل هو الله أحد قبل ما تنام فيذهب الفزع إن شاء الله. في جامعة الجامع يقول فيه قبر، هل نصلي فيه أو لا؟ إذا كان الجامع بني من أجل القبر فلا يجوز الصلاة في الجامع هذا، لأن الجامع بني من أجل القبر ما بني من أجل الله، فهو مسجد لم يؤسس على التقوى. أما إذا كان القبر حدث، يعني المسجد بني لله لكن حدث فيه القبر، فالحدث يزال، الحدث يزال، وأساس المسجد بني لله، يعني المسجد إما أن يبنى من أجل القبر وإما أن القبر يوضع في المسجد بعدما بني المسجد لله، فالحدث هو الذي يزال. ها؟ اللحية ما على اللحيين، يقول هل حلق اللحية حرام؟ أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وهذا أمر ليس له صارف، الأمر إذا لم يكن له صارف فهو للوجوب، حلق اللحية حرام. نعم. أفضل الكتب كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عندك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموعة الفتاوى والرد على المنطقيين وبيان تلبيس الجهمية، 9 مجلدات طبعتها جامعة الإمام، لكن الذي أنصح به أنك تهتم بالأصول أولا، يعني 3 الأصول، ثم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لأنه نص من كتاب الله وسنة رسوله، ثم العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والتدمرية، هذا تأصيل، هذا في التوحيد في العقائد. أما في الفقه فنصوص الأحكام، آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام، عمدة الأحكام من الحديث، الإلمام بأحاديث الأحكام، بعد ذلك كتب الفقهاء التي بنوها على الأدلة مثل عمدة الأحكام، مثل زاد المستقنع، مثل كتب يعني الفقهاء المعروفة.